بداية القول والإحسان. المحاضرة السادسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. بداية القول والإحسان. المحاضرة السادسة. جوانب من هذه المحاضرة. استخلاف الإنسان الوارد في القرآن له في الحقيقة معنيان. المعنى الأول استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان، ويكون عند عجز المستخلف عن القيام بملكه أو انعدام قدرته على تدبير أمره، إما لغيابه أو قلة علمه، وإما لمرضه أو موته. مقتطفات من هذه المحاضرة. الله عز وجل استخلف الإنسان في الأرض وهو معه من فوق عرش ليتابعه، يراه ويسمعه، ولكنه بين أن استخلافه في هذه الدار على وجه الابتلاء والاختبار وعلى وجه الأمانة والانتظار، وأن يكون مصير الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. جوانب من هذه المحاضرة. انظروا عباد الله، إذا كانت طبيعة العاقل الأمين في علاقته بمن استأمنه أنه يرجع إليه في طلب الهداية والعون والاستبصار، وأن يعينه في الحفاظ على الأمانة من شر الخيانة أو جميع الأخطار، ليبقى بوصفه أمينا صادقا، صورته نقية في جميع الأنظار. لما كانت هذه صفة الأمناء في هذه الدار، فإن القرآن جاء بإحياء فطرة التوحيد في نفوس المستخلفين. مقتطفات من هذه المحاضرة. الأمر الثالث أن الاستخلاف أدى إلى ظهور عالم الغيب والشهادة بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لربه، فالله عز وجل غيب لا يراه الإنسان في الدنيا من أجل ابتلاء، لكن الله يعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وعلى ذلك أصبح الإيمان بالغيب بالنسبة للإنسان هو أساس البنيان الذي يعيش به في الحياة. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونستهدي الله بالهدى ونعوذ به من الضلالة والردى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله إلى الناس كافة رحمة لهم ورأفة بهم، والناس يومها على شر حال في ظلمات الجاهلية يتقلبون، وفي الشرك والوثنية غارقون، دينهم بدعة ودعوتهم فرية. فأعز الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ألا يا من قد قيد بالهوى ف فما يستطيع فكاك. أفق قبل يوم أليم قد أتاك أتاك. بليت وما تبلى ثياب صباك. كفاك نذير الشيب فيك كفاك. ألم تر أن الشيب قد قام ناعيا مقام الشباب الغض ثم نعاك. ولم تر يوما مر إلا كأنه بإهلاكه للهالكين عناك. ألا أيها الفاني وقد حان حينه أتطمع أن تبقى فلست هناك. تسمع ودع من أفسد الغي سمعه كأني بداع قد أتى فدعاك. ورب أمان للفتى نصبت له المنية فيما بينهن شراكا. أراك وما تنفك تهدي جنازة ويوشك أن تهدى هديتك ذاك. ستمضي ويبقى ما تراه كما ترى وينساك من خلفته هو ذاك. ألا ليت شعري كيف أنت إذا القوى وهنت وإذا الكرب الشديد علاك. تموت كما مات الذين نسيتهم وتنسى ويهوى الحي بعد هواك. كأن خطوب الظهر لم تدر ساعة عليك إذا الخطب الجليل أتاك. أما بعد إخوتي الكرام، هذه هي المحاضرة السادسة في السلسلة التي تتعلق بنشأة الكون وبداية الإنسان. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أنه إذا كانت الخلافة التي ميز الله بها الإنسان عن غيره من المخلوقات هي بمعنى التخويل والإنابة، فهل الإنسان خليفة ينوب عن الله في أرضه أم أنه يخلف من سبق بعد موته؟ وقد بينا أن المفسرين من السلف والخلف دارت أقوالهم حول هذين الرأيين، فمنهم من يرى أن الإنسان خليفة ينوب عن الله في تنفيذ الأحكام والعمل بشريعة الإسلام، ومنهم من يرى أن الخلافة التي ذكرها الله عز وجل إنما هي خلافة قرن لقرن يخلف بعضهم بعضا، كما ورد في قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وعلمنا أن استخلاف الإنسان في الأرض فعل من أفعال الله تعالى، وأفعال الله عز وجل فيها الكمال والجمال وتشهد لحكمته بالعظمة والجلال. فالله سبحانه وتعالى لا يتصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. أما ضد ذلك من أوصاف النقص كالموت والعجز والظلم والغفلة والسنة والنوم، فقد تنزه ربنا تبارك وتعالى عن ذلك فسبحه الموحدون وقال المؤمنون في وصفه كما قال المرسلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما إذا كان الوصف عند تجرده عن الإضافة في موضع احتمال فكان كمالا في حال ونقصا في حال، فالمسلم العاقل يقف مدققا لا يثبته لله إثباتا مطلقا ولا ينفيه عنه نفيا مطلقا، بل لا بد في ذلك من البيان والتفصيل والتقيد بما ورد ذكره في التنزيل. وردت ألفاظ في القرآن تنسب مرة إلى الإنسان وتنسب إلى الله لا على وجه النقصان، كالمكر والخداع والنسيان والاستهزاء والكيد والخذلان وغير ذلك من الأوصاف. وما يقال في هذه النوعية سوف يقال في الاستقلال. الراغب الأصفهاني يقول في مفرداته: الخلافة هي النيابة عن الغيب، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف. وعلى هذا الوجه اللي هو تشريف المستخلف استخلف الله أولياءه في الأرض. استخلاف الإنسان الوارد في القرآن له في الحقيقة معنيان. المعنى الأول استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان، ويكون عند عجز المستخلف عن القيام بملكه أو انعدام قدرته على تدبير أمره، إما لغيابه أو قلة علمه، وإما لمرضه أو موته، كاستخلاف القائد نائبا على جنده أو قومه، زي ما ورد في قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وفي الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله عنه، فقال علي بن أبي طالب: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم استخلف عليا، وموسى استخلف هارون، وذلك لأن طبيعة البشر وأوصاف البشر أوصاف محدودة، لا يمكن أن يكون موسى على جبل الطور ويرى ما يحدث لقومه على بعد عشرات الأميال، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك استخلف عليا، لأن بين تبوك وبين المدينة مئات الأميال، والإنسان مدركاته محدودة، فلا يمكن أن يرى ما في المدينة وهو قد خرج إلى تبوك، ومن ثم استخلف عليا. فهنا استخلاف عن نقص الأوصاف البشرية. ومن ذلك أيضا استخلاف ولي الأمر نائبا عنه قبل موت، كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال عمر بن الخطاب: راغب وراهب، أي أقابل ربي راغبا وراهبا. قالوا: يا أمير المؤمنين استخلف. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. فالاستخلاف هنا عن قصر الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان، وذلك لعجز المستخلف عن القيام بملكه أو انعدام قدرته على تدبير أمره، إما لغيابه أو قلة علمه كما تقدم، وإما لمرضه أو موته. هذا هو المعنى الأول لاستخلاف الإنسان الذي ورد في القرآن والسنة. أما المعنى الثاني فهو الاستخلاف عن كمال الأوصاف، وذلك إذا كان لتشريف الإنسان وإكرامه أو اختباره وامتحانه، وليس لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه، كالطبيب في سنة الامتياز إذا فحص مريضا في حضرة الأستاذ فإن اجتاز الامتحان فقد فاز ونال الشرف بشهادة عظيمة، وهذا معلوم في كل فطرة سليمة. وإن لم يؤدي الواجب على الوجه المطلوب عاقبه الأستاذ بالرسوب ونصحه بالاجتهاد وتصحيح العيوب، وإن تكرر منه الفشل والنسيان عاقبوه بالمنع والحرمان من أي شرف أو فضل، وحق لهم أن يفعلوا به ذلك، بل يفصلوه من دراسته كذلك. نحن نعلم ذلك من خلال الواقع، فالطبيب الأستاذ الكبير قد يستخلف طبيبا مبتدئا لإجراء عملية جراحية بسيطة، إما لعجزه ومرضه، الأستاذ الكبير مريض، ومن ثم أناب غيره مع قلة علمه للقيام بهذه العملية الجراحية. هنا يكون الاستخلاف عن نقص الأوصاف. لكن إن قال له الطبيب سوف أختبرك في إجراء عملية جراحية وأستخلفك عني ولن تراني، سوف أتابعك من الدوائر التلفزيونية، فإن أنت تمكنت من إجراء العملية سوف أمنحك شهادة كبيرة. عند ذلك يكون الاستخلاف عن كمال الأوصاف، فالطبيب الأستاذ ليس عاجزا عن إجراء هذه العملية، ولكنه أراد الاختبار والامتحان. فالله عز وجل وله المثل الأعلى استخلفنا استخلافا مقيدا على وجه الامتحان والابتلاء، فالإنسان خليفة الله على وجه الامتحان، ولا يصح الإطلاق وتقول الإنسان خليفة ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لاحتمال أن يكون الاستخلاف عن كمال وعن عجز. ولذلك ينبغي التقيد بما ورد في الكتاب والسنة، ونقول استخلف الله الإنسان في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان. فالله عز وجل لما قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، تحقق في الخلافة المعنيان. إزاي؟ المعنى الأول أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقصان، والمعنى الثاني أنه خليفة لله في الأرض على وجه الامتحان. وبهذا يزول الإشكال ويتآلف الرأيان، الرأي اللي بيقول إن الإنسان خليفة عن من سبق، والرأي اللي بيقول إن الإنسان خليفة عن الله عز وجل على وجه الامتحان. إذن لما قال لملائكته إني جعل في الأرض خليفة أراد الوجهين معا، فقول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، يعني أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه عمن سبق على وجه النقص وتعاقب الأجيال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مستخلفين في أرض الله على وجه الكمال. وكذلك يقال في استخلافه سبحانه وتعالى داود لما خاطبه الله فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ربنا سبحانه وتعالى جعله خليفة عن الملك طالوت لما قتل عدو الله جالوت، وجعله خليفة في أرض الله ليحكم بين الناس بما أنزل الله. وهكذا ابتلى الله سائر الناس في هذه الحياة، واستخلف الإنسان واسترعاه، كما جاء أيضا في قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأيضا ورد في قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض،

أمران نسبيان يرتبطان باستخلاف الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى غيب بالنسبة للإنسان لأن الله جعل مداركه محدودة، فهما غيب وشهادة ليس بالنسبة لعلم الله بخلقه ولكن بالنسبة لعلم الإنسان بفعل ربه وعلمه بذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وأوصافه. فربنا سبحانه وتعالى يقول في شمولية علمه لكل صغيرة وكبيرة في خلقه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فهو سبحانه وتعالى من فوق العرش يرانا ويسمعنا، وهو الذي يتولى شؤون خلقنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ربنا سبحانه وتعالى قال في إحاطته بعالم الغيب والشهادة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فعلمه بعالم الغيب والشهادة سيان، لا فرق بينهما من ناحية العلم بهذه المخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أما علمنا بالذي استخلفنا في أرضه فقد قال الله عز وجل في المقابل عن حدود علم المستخلف: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الإنسان مهما بلغ محدود، وحواسه لها حدود وقيود، وهو محاسب عليها في يوم موعود. ولذلك كان النطق بشهادة الحق أمرا وتكليفا، وترك الزور وقول الصدق مدحا وتشريفا، كما قال سيد الخلق تحذيرا وتخويفا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان مستكئا فجلس صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ يقول أبو بكر راوي الحديث: فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وهو حديث صحيح رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. والله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمن الجهل والعيب ادعاء الإنسان لعلم الغيب أو القول على الله بلا علم. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أجل ذلك أيضا، ومن أجل محدودية مدارك الإنسان وقصر حواسه في التعرف على الأشياء الغيبية، كلف الله الإنسان بالتصديق الجازم لأركان الإيمان، وكلفه بالتصديق لكل خبر ورد ذكره في القرآن. فقال سبحانه وتعالى في توضيح هذه المعاني: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأركان الإيمان التي وردت في دين الله والتي ظهر من خلالها سر الحياة حصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إمام مسلم روى من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. خلي بالك الترتيب هنا ترتيب محكم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فآخر ركن من أركان الإيمان الإيمان بقدر الله عز وجل. قال له الأعرابي: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثم انطلق، يعني الرجل الأعرابي هذا انطلق، فلبثت مليا، يعني لبثت وقتا طويلا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ الأعرابي اللي كان موجود وبيسألني عن الإسلام والإيمان والإحسان. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء جبريل متجسدا في صورة عربي حتى يعلم الناس دينهم. فأركان الإيمان التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل وهو في صورة العربي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقد صدقه جبريل على ذلك. هذه الأركان تضمنت في ترتيبها سر الحياة. واحد يقول لك: إزاي؟ نقول له إن بيان سر الحياة في هذه الأركان وتفسيرها للحقائق العظمى في حياة الإنسان على النحو المقصود في ترتيب الرسول للأركان يراه أصحاب البصيرة مشهودة، وبين الكلمات موجودة. فالمعنى الموضوع بين أركان الإيمان: أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر المستخلفين من يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، فإذا انتهى الناس بعد العرض والحساب واستقروا في الآخرة للثواب والعقاب، عندها يتم قدر الله كما ورد في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم، الإيمان أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته. أنزلهم بماذا؟ أنزلهم بكتبه. أنزلهم بكتبه على من؟ على رسله. ولماذا أرسل الرسل؟ ليحذروا المستخلفين من يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، فيلتزموا بشرع الله وينفذوا أمر الله فيما استرعاهم واستأمنهم وأعطاهم هذه الدنيا أمانة بين أيديهم. فإذا انتهى الناس بعد ذلك من هذه الدار فالله عز وجل يحاسبهم إما في جنة وإما في نار. فإذا انتهى الناس في الجنة أو في النار فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. هذه حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره. وينبغي أن نفهم أحاديث الإيمان بالقدر على ضوء استخلاف الإنسان في الأرض. فمن حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في كتاب القدر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرفة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. المخصرة اللي هي العود الصغير. فنكس يعني أطرق برأسه إلى الأرض فجعل ينكت بمخصرته، جعل يضرب بها الأرض ضربا خفيفا، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والإمام مسلم روى من حديث جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام ودرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام ودرت به المقادير. قال سراقة: ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لعمله. إن شاء الله عز وجل سوف تأتي معنا سلسلة كاملة نبين فيها حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنها أساس التوحيد، وأنها مبعث التقوى في قلوب العبيد. لكن نعود إلى موضوع الاستخلاف فنقول: إن استخلاف الإنسان في الأرض استخلاف مقيد غير مطلق، استخلاف مقيد بالخضوع للتكليف وإظهار العبودية والعمل في أرض الله بالإرادة الشرعية والحكم في الرعية بالشريعة الإسلامية، كما ورد عن خير البرية صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا حديث صحيح رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وليس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله تعالى في معاني الربوبية أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية سبحانه وتعالى أن يتخذ شريكا له في ملكه، أو يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقه،

يقول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ويقول ربنا تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يتوكلون على رب العزة والجلال فهم أمناء في أرضه وهو مستخلفهم. ويقول تعالى أيضا في منطق نبي من أنبيائه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والله عز وجل يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والرسول عليه الصلاة والسلام له دعاء يدل على كمال التوحيد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوله عند سفره. روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سفره سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فانظر إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم والخليفة في الأهل. في هذا القول كمال التواضع والافتقار إلى الله. فالله عز وجل استخلف الرسول في أهله وجعلهم أمانة بين يديه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلن لربه عجزه عند سفره ويستودع ربه أمانته كأنه يعيد الأمانة إلى صاحبها ويطلب معونته في المحافظة عليها. وعلى نفس الوتيرة يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه على أمته عند ظهور الدجال على اعتبار أنه يرد الأمر إلى من استخلفه في الأرض استقارا وإظهارا لعجزه وإقرارا أنه لا نجاة لأمته إلا إذا استعانوا بربهم على الدجال. فقد روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم غير بني حارثة أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حديد نفسه والله خليفتي على كل مسلم. فهذا الاستخلاف الذي ورد في الحديث سببه عجز المستخلف عن مواصلة الحياة. ولما كان الموت مكتوبا على الجميع حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لابد للأمانة من الصيانة حتى ترد إلى مالكها يوم الحساب كان ردها إلى صاحبها في الدنيا هو الكمال. وكانت الاستعانة برب العزة والجلال شأن الموحدين الصادقين في كل حال. وعلى هذا نصل إلى القول بأن الله تعالى لما قال لملائكتي إني جاعل في الأرض خليفة تضمن استخلاف الإنسان في الأرض عدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان خليفة لله في الأرض على معنى الكمال، وهو الاستخلاف الذي يقصد به الاختبار والابتلاء. فالإنسان لما حمل الأمانة ورفضتها المخلوقات هيأ الله الكون ليحقق استخلاف الإنسان في الأرض بما يسمح بوجود أمين وأمانة ومالك الأمانة. فالإنسان أمين في ملك الله، ويجوز أن ينسب إليه الملك على سبيل الاستخلاف والابتلاء والأمانة فقط، لكن الله عز وجل هو مالك الأمانة بالأصالة، وهو المنفرد بالخلق والأمر، وهو المنفرد بالملك، فله مطلق التدبير الكوني وله مطلق التدبير الشرعي. والأرض هي محل الابتلاء والأمانة التي سيسأل عنها الإنسان، والله عز وجل يعطي من خيراتها ما يشاء على سبيل الأمانة والابتلاء. وعلى ذلك فالإنسان خليفة الله في الأرض لإظهار معاني العبودية فقط، من القيام بشرعه وتنفيذ أمره، سواء كان على المعنى الخاص الذي يراد به إمام الناس أو المعنى العام الذي يتناول سائر الناس. كما أن الإنسان إن أطاع الله وأدى الأمانة والحقوق لأهلها وكان خاضعا لله في دنياه على وفق ما أراده الله، أبقاه الحق سبحانه وتعالى في دار الجزاء على هذا الشرف الذي ناله في الابتلاء عند عرض الأمانة، حيث كرمه ورفعه واستخلفه في هذه الأرض. وإن كان كافرا بالله مشركا كان ظلوما جهولا خاسرا في الابتداء والانتهاء. الأمر الثاني الذي تضمنته خلافة الإنسان في الأرض أن الخلافة التي جعلها الله للإنسان هي خلافة ينوب فيها بعضهم عن بعض، ويخلف كل جيل منهم جيلا سابقا، وذلك لما لهم من معاني النقص وقصر الحياة. فالموت يؤدي بالضرورة إلى تعاقب الأجيال على وراثة الأرض وخلافتها. الأمر الثالث أن الاستخلاف أدى إلى ظهور عالم الغيب والشهادة بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لربه. فالله عز وجل غيب لا يراه الإنسان في الدنيا من أجل الابتلاء، لكن الله يعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وعلى ذلك أصبح الإيمان بالغيب بالنسبة للإنسان هو أساس البنيان الذي يعيش به في الحياة. وهنا رواية يحتج بها من أنكر أن الإنسان خليفة عن الله في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان، وذلك لأنه فهم أن الاستخلاف يقتضي غياب الله عن كونه. فيقولون ما غاب الله حتى يستخلف الإنسان؟ احنا بينا أن الاستخلاف أدى إلى ظهور عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لربه، وأن الاستخلاف هو فيما يتعلق بتوحيد العبودية فقط ولا مجال فيه لمعاني الربوبية. لكن الرواية التي رويت عن عبد الله بن أبي مليكة جاء فيها قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يا خليفة الله، فقال بل خليفة محمد وأنا أرضى به. الرواية دي بيقول فيها الهيثمي إن عبد الله بن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر. وروى الخلال مثل هذه الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسناد لا يصح لأن فيه مجهود، لكن على فرض صحة الرواية فإن أبا بكر الصديق أجاب القائل بما يجب أن يقال في مثل هذا الحال. القائل يقول يا خليفة الله، فقال بل خليفة محمد، لأن تعميم القول بأن الإنسان خليفة لله وإطلاق ذلك دون تقييد أمر باطل كما تقدم. إن الاستخلاف قد يكون كمال في موضع ونقص في موضع، فلا يصح الإطلاق، لازم التقييم. الخليفة يكون عن كمال وعن نقص، فإذا كان الاستخلاف لعدد المستخلف فهو نقص، وإذا كان الابتلاء المستخلف فهو كمال. أما الإطلاق فيقتضي الاحتمال وهو باطل. ولذلك أنكر أبو بكر الصديق التعميم، وذكر الاستخلاف الذي يدل على التواضع والتسليم، فالقائل له يا خليفة الله أراد له التعظيم، فأراد له أبو بكر الصديق الأدب والتعليم، ونفى أن يكون خليفة عن الله مطلقا ليثبت لله معاني الكمال وينفي النقائص عن رب العزة والجلال، فأراد بقوله بل خليفة رسول الله التواضع في المنزلة والافتقار إلى الله بالخلافة المعضلة، وأنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة كاملة. ولذلك قال منبها على هذه المسألة وأنا راض به، أي راض بأن أسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبدا لله في ملكه، خادما لشرعه في أرضه، متبعا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان رجلا مدققا، لم يثبت الخلافة إثباتا مطلقا، ولكنه كان لكلام الله مصدقا حيث قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. فالعاقل لن يتوقع من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن لو واحد قال له يا خليفة الله إن أبو بكر هيقول له أحسنت أو أنت ممتاز. ليه؟ لأن أبو بكر الصديق يفهم حقيقة الاستخلاف، ويعلم كيف أن الله عز وجل ابتلى الإنسان في هذه الضعف. وكمان عبارة خليفة الله في الأرض ترددت بين السلف الصالح، ولم يكن بينهم من يمنعها إلا على وجه المبالغة في الوصف وإطلاق، وهم كانوا يفهمون إن معنى من الإنسان خليفة في الأرض أي على وجه الامتحان والابتلاء. وربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في أرضه على وجه الابتلاء بناء على حمل الأمانة، فإن أداها كما ينبغي أكرمه الله في الدنيا وزاد من إكرامه في الآخرة، وإن كفر فعليه الكفر والعصيان واستوجب المقت والخسران، وهو الذي ضيع نفسه بعد هذا التكريم، وحق أن يلوم نفسه في العذاب الأليم كما قال تعالى في كتابه الكريم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. أبو سعيد الفراز يذكر شأن الأنبياء والعلماء والصالحين، كيف ملكوا الدنيا وكانوا أزهد الناس فيها، وكيف كانوا أمناء لله تعالى في أرضه على سره وعلى أمره ونهيه وعلمه وموضع وديعته، والنصحاء له في خلقه وبريته، وهم الذين عقلوا عن الله تعالى أمره وعقلوا عن الله تعالى نهيه وفهموا لماذا خلقهم وماذا أراد منهم وإلى ما ندبهم. يقول أبو سعيد فسمعوا الله تعالى يقول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ثم قال الله عز وجل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فأيقن القوم أنهم وأنفسهم لله تعالى، وكذلك ما خولهم وملكهم فإنما هو له، غير أنهم في دار اختبار وبلوى، وخلقوا للاختبار والبلوى في هذه الدار. فمن ملك شيئا من الدنيا فهو معتقد أن الشيء لله تعالى لا له إلا من طريق حق ما خوله الله واستخلفه، وهو مبتلى به حتى يقوم بالحق فيه. فكان الأنبياء خزانا لله جل ذكره خارجين من ملكهم في ملكهم